ربنا مطريقا ببابه، بل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابه، بل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس بعنوان وجعلنا من الماء كل شيء حي. إن من أعظم آياته هذا الماء الرقراق والسلسبيل المتدفق الذي به قوام الحياة وأساس البقاء. قال تعالى جعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والماء بناؤه غريب وخبره عجيب، فإذا تدفق الماء وأقبلت أمواجه أقبل معه البشر والعطاء والنماء والرغد والهناء. بالماء تقوم الحقول وتتكاثر الحبوب وتميس الحدائق وتهمهم الجداول وتتراقص الخمايل وتشد البلابل وتتمايل السنابل. يأتي إلى أحبابه فيميس بين الزهور ويتجول في الحدائق كيد الطبيب على جفن المريض، ويقبل إلى أعداء الله فيزبد ويرعد، ولا تمنعه السدود ولا ترده الحدود، فيكسر الجسور ويقتلع الصخور ويدمر البيوت ويجعل عاليها سافلها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بسكونه ويأمر بهدوئه. قال جل وعلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فالماء جندي من جنود الخالق سبحانه وتعالى، من سيول يمجها الواديان وسلوج يذيبها العصران، ذو استواء إذا جرى والتواء، هل تأملت مزحف الأفعوان؟ فهو حيث استدار وقف لجين، وهو حيث استطار سيف يمان. إن مسته رحمة الله كان لطفا وهناء وبركة، وإن مسه غضب الله كان دمارا وهلاكا وسخطا ونكدا. قال جل في علاه وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إن الله تعالى يسلط حرارة الشمس على المحيطات والبحار فتتبخر، فيصعد إلى السماء ماء عذبا لا ملوحة فيه، فسبحان الله العظيم يرفع ماء البحر بخارا ولا يرفع معه الملح الممتزج به. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا يعني مالحا لا يطاق ولا يشرب. ومن حكمة الله تعالى أن هذا البخار المتصاعد في السماء لا يستمر في صعوده إلى القمر أو المريخ فيصب هناك وتحرم منه الأرض، بل يتكثف في طبقات الجو العالية حيث درجة الحرارة منخفضة ويرفع في السماء لكي يبتعد عن مستوى الجبال لئلا تعوق انتقاله من بلد إلى بلد. فبعد أن يتكون السحاب الركامي ويتكثف ويتجمع ويصدر أمر الله جل وعلا إليه، يهبط حيث يريد مولاه سبحانه وحيث يأمره خالقه. قال جل في علاه: الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن لطف الله تعالى بعباده أنه ينزل عليهم هذا الغيث بقدر، فلو سقطت جبال السحب الكثيفة الهائلة كما هي لهلك الناس. هذا الذي أنزل سيلا في البلد، فكيف لو صب جبالا من برد أنزله رفقا بنا مدرارا وبعضه سخره أنهارا. ومن لطفه تعالى أنه إذا أنزل الماء لم يبقه متجمعا فوق الأرض، فتصبح الأرض غير صالحة للسير فيها، بل سلكه ينابيع في الأرض وحفظه في الآبار والعيون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهو سبحانه وتعالى يحفظ هذا الماء في صحون من الصخور الجوفية من غير أن يغور ويعمق في الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ نسأل الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أن يحيي قلوبنا بذكره وأن يكرم جوارحنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك، هل سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك، لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.